هو الشريط الرابع والأربعون من كتاب الصلاة من زاد المستقنع. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان، ها، ما معنى هذه العبارة؟ أي السنة أنه يكون خفف على الناس على وجه الكمال. فما هو الضابط في التخفيف؟ أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الجماعة، أنه يراعي ما لا في الحديث في الحاجة والكبير في السن. نعم. ميزان التخفيف ما جاءت به السنة. طيب، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟ الأخ، لا هذا الذي ثبت. لا يا أخي، أنا. إيه أنت، شو اسمك؟ خليل. يلا يا خليل. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في جماعة فليخفف. لا، الدليل. إيه نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد أفتان. لا نعم، حديث أنس. نعم. ما رأيته صلاة خطوة لا تم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، سبح يأمون بالصفات. طيب، إذن نقول الدليل قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأفضل تساوي الركعات يا خليل، الأولى والثانية؟ أطول من الثانية. الدليل قتادة. قد أبي قتادة. نعم، أبي قتادة. ها؟ قتادة ولا أبي قتادة؟ تأكد. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد الركعة الأولى أقوم بالثانية، كان يصلي الركعة الأولى أقوم بالثانية. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء؟ يستثنى من ذلك، يستثنى العلماء من ذلك أمرين: الأول سبع وغاشية، فالفرق فيهما يسير. لا، ما هو سبع الغاشية، ذكروا ضابطا الركعة الثانية صلاة الخوف. طيب، هذه واحدة. الثانية قراءة سبع الغاشية. إذا كان فرق يسير من سبح الغاشية وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والجمعة والمنافقين، أي نطلب؟ لا تقوم. ها؟ لا تقوم. اي طيب، المهم اذا كان يسيرا فلا باس، لان هذا ما اثر فيه الفرق. قال المؤلف: درس اليوم. ويستحب انتظار داخل ما ان لم يشق على مأموم. يعني يستحب للامام ان ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاه بشرط أن لا يشق على مأموم، فإن شق على المأموم الذي معه كره له ذلك إن لم يحرم. والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع ولا سيما في آخر ركعة، انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. طيب، أما الأول انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها. وأما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء فهنا يراعي الداخلين، يراعي الداخلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أخر. إذن هذا انتظار، لكن الصلاة هنا لا يسن تقديمها، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل إيش؟ ألا يشق عليهم. أما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها. واختار بعض أهل العلم، أو ذهب بعض أهل العلم استحسانا منه، إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره، يستحب انتظاره، مثل أن يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائما، فانتظره الإنسان انتظارا لا يشق على المأمومين من أجل ما يرجى من مصلحة في انتظاره، فهذا لا بأس به. كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه أمير ولي أمر، وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة، فإن هذا أيضا من الأمور المستحبة. هذا استحبه بعض أهل العلم، قال لما في ذلك من المصلحة، لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودا كبيرا، وإذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليهم. وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي، لأن دين الله لا يراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم المراعاة مفسدة، بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد، أو ربما لم يصلي مع الجماعة، وهو شخص يقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح إيش؟ انتظار، بشرط أن لا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. الثاني انتظار في الركوع، انتظار في الركوع، يعني الإمام راكع فأحس بداخل في المسجد فانتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة. فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، للقول بالانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط إيش؟ أن لا يشق على المأمومين. مثل لو سمع إنسانا ثقيل المشي لكبر، سمعه دخل من المسجد، وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق 10 دقائق في الوصول إلى الصف، هل ينتظر 10 دقائق؟ لا. ليش؟ يشق على المأمومين معلوم، لكن شيء بسيط لا بأس به. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه المسألة، لأن هذه عبادة، تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل، من دليل على هذا. قلنا يمكن أن يؤخذ الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فهنا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص، من أجل مصلحة الشخص، حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها. فربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن انتظار الداخل لأننا نحسن إليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك ولا شق عليهم. كذلك ربما نأخذ أيضا من أصل آخر وهو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة، حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى. وربما يبنى أيضا على أصل ثالث وهو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة. فهذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط أن لا يشق على مأموم. طيب، القسم الثالث انتظاره أي الداخل في ركن غير الركوع، يعني في ركن لا يدرك به الركعة ولا يحسب له. فهذا نوعان، النوع الأول ما يحصل به فائدة، والنوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا مجرد أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثال الأول، إذا دخل في التشهد الأخير أحس الإمام وهو في التشهد الأخير بداخل في المسجد ولم يبقى عليه إلا أن يسلم فانتظر، فهنا الانتظار حسن. لماذا؟ لأن فيه فائدة. ما الفائدة؟ الفائدة أنه يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم. وقد مر علينا أن المؤلف يقول من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، ففيه فائدة لهذا. وأيضا فيه فائدة حتى على القول بعدم الإدراك، إدراك الجماعة، لكنهم يقولون إن إدراك هذا الجزء خير من عدمه، فهو مستفيد. النوع الثاني ما لا يستفيد منه إلا مجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة مثلا في الرباعية فأحس بداخل، فهنا نقول لا يستحب الانتظار. لماذا؟ لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا، إذ سيدرك الركعة الأخيرة، سيدرك الركعة الأخيرة. وهذا يستلزم، لو قلنا بالانتظار استلزم شيئين، الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، لأن بعض الناس ما عندهم روءة ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجد وذاك ينتظر، تجده يحضر بنفسه، ليش يأخرنا على شان فلان؟ نعم ولا لا؟ هذا يؤثر، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا إطلاقا. لذلك نقول لا تنتظر. الشيء الثاني مما يستلزمه أنه يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن آخرها يكون أقصر من أولها. إذن فهذه أنواع الانتظارات، بل أقسام الانتظارات صارت كم؟ ثلاثة أقسام: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار فيما تدرك به الجماعة أو الركعة، انتظار فيما لا تدرك به الجماعة، وهو نوعان: ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، حتى وإن كان دخوله في الركوع الأخير أو في الركوع في الركعة الأخيرة الذي يدرك به الجماعة. قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع، فلا ينبغي أن تغير من أجل مراعاة أحد. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولا كم؟ أصولا ثلاثة يمكن أن تبنى عليه هذه المسألة. وفي قول المؤلف: إن لم يشق على مأموم، قيد لهذه المسألة، وهو أنه إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر، لا ينتظر. ولكن هل نقول إنه يكون مكروها أو يكون ممنوعا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة. وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار وهو في حال لا يشرع فيها مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيها، فنقول إن هذا حرام عليك. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله مراعاة السابق، أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة لمن؟ للسابق الذي مع الإمام، وهو كذلك. ثم قال المؤلف: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، المرأة استأذنت يعني طلبت الإذن، والمرأة يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل، إنما تطلق على البالغة كما أن الرجل يطلق على البالغ. طيب، استأذنت يعني طلبت الإذن ممن؟ من ولي أمرها. فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، وهي الأسيرة، هي الأسيرة. ولأن الزوج سيد للزوجة، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها. ثم الأقرب، فالأقرب من عصاباتها. إذا استأنس إلى المسجد كره منعها. إلى المسجد يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها. والكراهة هنا بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه، كراهة التنزيه يعني التي يترتب عليها إيش؟ الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل. كلما وجدت في كلام الفقهاء كره فهو للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المسألة. يعني يكره للرجل أن يمنع، أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة إذا استأذنته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شف إماء الله مساجد الله، فيها إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك بل هي أمة الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله كيف تمنعه؟ ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة بأنه منع من لا حق له عليها في المنع عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد. لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يحرم على الرجل أن يمنع موليته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث، قال له ابنه بلال: والله لا نمنعهن، والله لا نمنعهن، أقسم، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لما قال له والله لنمنعهن أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله وتقول والله لنمنعهن؟ فهجره، هجر، صار ما يكلم عبد الله بن عمر، لأن هذا مضادة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو بالقياس هذا أمر عظيم. وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف. طيب، هذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرم أن تمنع من استأذنت. وذكر عن بعض الصحابة ولا يحضرني اسمه الآن، أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث، قال: كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على عين والرأس، اخرجي. فتخبأ لها في السوق فدسها بيده ولم تعلم أنه هو. فلما كانت الليلة الثانية قال لها: ليش ما تخرجين؟ اخرجي. قالت: لا، ما اخرج، فسد الناس. نعم، هذه حيلة ولا ما حيلة؟ لكنها حيلة أرجو أن لا يكون فيها بأس، أرجو أن لا يكون فيها بأس، لأن الرجل إنما دس أو من دس يده على امرأته. نعم، وأراد أن يبين لها أن الأمر تغير، أن الأمر تغير. على كل حال، الصواب في هذه المسألة أن المنع محرم، أن المنع محرم لا يجوز، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف: إذا استأذنت المرأة، يشمل الشابة والعجوز والحسنة والقبيحة، أليس كذلك؟ لأنه عام. وقوله إلى المسجد يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فله أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد. وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعه، لكن قولنا له أن يمنعها يعني ليس حراما عليه، ولكن ينظر المصلحة، قد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعه. طيب، وقوله إلى المسجد يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد لتتفرج على بنائه مثلا، انتهى مسجد من البناء وكان بناؤه يدعو إلى التفرج عليه، فقالت أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه، فهل يمنعها؟ نعم، له أن يمنعها، لأن خروجها هنا ليس للعبادة، فله أن يمنعها. طيب، نعم، المحاضرة أيضا له أن يمنعها، له أن يمنعها. وقال المؤلف وبيتها خير لها، نعم، بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد، لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بيوتهن خير لهن. فهذا الحديث الذي أشرنا إليه لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، تضمن خطابين، خطابا موجها للأولياء وخطابا موجها للنساء. أما الأولياء فلا يمنعهن، وأما النساء فبيوتهن خير لهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن تافلات، يعني غير متطيبات. ومنع المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، وكنا يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صلاة الفجر، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة إيش؟ يجوز أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، ولو الحق في أن يمنعها. وكذلك لو خرجت متبرجة، يعني بثياب زينة أو بنعل صرارة أو بنعل ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك، فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة. وقوله المؤلف بيوتهن خير لهن، يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق يعني الحرائر، الحرائر الشريفات، ذوات الخدور يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خدرها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن باعتزال المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، فأمرهن باعتزاله. صار يستثنى من هذا، من قوله وبيوتهن خير لهن، إيش؟ صلاة العيد، فإن حضورهن إليها من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت وبدون ضحك إلى زميلتها وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف في هذا الباب رحمه الله. ثم قال فصل في أحكام الإمامة. لما بين رحمه الله حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إماما ومن أحق بالإمامة؟ هذا خلاصة هذا الفصل. الأول من الذي يصلح أن يكون إماما، والثاني من أحق بالإمامة. فبدأ بالأحق فقال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا الأولى. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. فكلمة الأقرأ، هل المراد الأقرأ جودة الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟ الأول، الأقرأ جودة يعني الذي يقرأ قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات. المهم أن يقرأ الحروف من مخارجها، أن يخرج الحروف من مخارجها، وليس بالشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتا لا شك أنه أولى، لكنه ليس بشرط. لكن اشترط المؤلف قال العالم فقه صلاته، يعني الذي عنده علم بفقه الصلاة. فإذا وجد أقرأ ولكن لا يعلم فقه الصلاة، يعني أنه أمي إلا أنه أقرأ ولا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهل الأولى هنا هذا الأقرأ أو من دونه في القراءة لكن يعلم فقه الصلاة، بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية؟ يقولون الأول إذا صار أقرأ يعلم فقه صلاته فهو أولى من الأقرأ الذي لا يعلم، وإذا وجد أقرأ أفقه قالوا إنه يقدم الأقرأ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. وقال لمالك بن حويرث وليؤمكم أكثركم قرآنا، فمرة قال الأقرأ ومرة قال الأكثر قرآن، والجمع بينهما ممكن وسهل، فإن هذين المخاطبين الذي قال يأمكم أكثركم فإن هؤلاء المخاطبين الذين قال لهم يأمكم أكثركم قرآنا كانوا في الجودة سواء أو متقاربين. ومعلوم أنه إذا وجد اثنان في الجودة على حد سواء أو كان متقاربين فإن الأكثر مقدم. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأهم لكتاب الله، لكن ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم الفقيه، قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه. انتبه يا بخاري. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فالأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، والأكثر قرآنا هو الأفقه. ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ جودة والثاني قارئ لكن دونه في الإجادة إلا أنه أعلم منه بفقه أحكام الصلاة، لا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى يعني في أداء العمل من الأول، لأن ذاك الأقرأ ربما يسع في الركوع، يسع في القيام بعد الركوع، ربما يطلع عليه السهو ولا يدري كيف يتصرف، والثاني العانف فوق صلاته يدرك هذا كله، يدرك هذا كله. غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة أو أقل منه قراءة إذا اعتبرنا الأكثر قراءة. وهذا القول هو الراجح، هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ولكن لاحظوا أن هذا الكلام في ابتداء الإمامة، يعني لو حضر جماعة وأراد أن يقدموا أحدا، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بكل حال ما دام ليس فيه مانع يمنع من إمامته. طيب، أقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه، يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه، وهذا لا أشكال فيه. لكن الإشكال فيما إذا اجتمع أفقه وأقرأ. المؤلف يرى تقديم الأقرأ، والصحيح أننا نقدم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة. قد يوجد بعض الناس عنده فقه واسع في المعاملات، في الأنكحة، في المواريث، هذا ما له دخل في الصلاة، لكن كلامنا الأفقه فيما يتعلق بالصلاة. قال المؤلف نعم، من أين نأخذ أن الأفقه يلي الأقرأ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. طيب، ثم قال: ثم الأسن، الأسن وش معنى الأسن؟ أكبر سن، يعني الأكبر سنا، يعني متقدم بالسن. فابن 20 سنة يقدم على ابن 15 سنة لأنه إيش؟ أسن. وهذا متى؟ إذا استووا في القراءة والسنة، إذا استووا في القراءة والسنة فالأسن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. والمؤلف ما ذكر تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكن ينبغي أن نذكره، فنقول إذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، يعني لو كان مسلمين ولكنهما في بلاد كفر فسبق أحدهما إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام، فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فمن الذي يقدم؟ هذا الأقدم هجرة، لأنه أسبق في الخير، ولأنه أقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في دار الكفر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله، ولأنه أفضل. فإذا كانوا في الإسلام سواء، نأتي الآن إلى السن، فيقول ثم الأسن. طيب، ودليل آخر لتقديم صاحب السن قوله عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وإنما قال أكبركم لأنه يعلم أنهم في القراءة كانوا متقاربين أو سواء. قال خلاص أي طيب نعم شميمري. السلام عليكم. في بعض الشيخ النساء يذهبنا إلى يعني المساجد لأن الإمام الذي يصلي في المسجد يعني صوته جميل أما من ذهب للتمتع بالسماع الصوتي فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. نعم النساء والرجال لمجرد التمتع، أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل. نعم شيخ الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله لا يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم. نعم يعني امرأة أحدكم يعني الشابة مثلا والصغيرة مثلا تسترسل في الخروج، لأن امرأة أحدكم مضبوطة مثلا بهذا السيد وهذا الولد، قل إذا استأذنت امرأة أحد. نعم. وهنا يقول لا تمنع إماء الله. نعم. وخذنا إماء الله مثلا بالأطلاق. نعم. هل نأخذه بالأطلاق أو يقيد؟ أي بالأطلاق، حتى امرأة أحدكم مطلقة. ليس الزوجة؟ لا ما هو بشرط. مو شرط. مو شرط. نعم. شوف في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من يقام تمشوا عليكم السكينة. ألا يخرج هذا الحديث أنه لا ينتظر الإمام إذا سمع متأخرا عن الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سأنتظر أو يقول لغ الإمام. هذا يخاطب من؟ يخاطب الإمام ولا يخاطب المأموم؟ يخاطب المتأخر المتخلف. من هالمأموم؟ طيب حنا نقول المأموم لا تستعجل، ولأجل ذلك كنا لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظرك. لأن قال صحيح هو ما أدرك فصل الخطاب هذا هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام الذي ذكرناه للإمام نفسه فهذا خطابا. نعم هذا الملك شيخ أحسن الله إليك. إذا دخل رجل المسجد والإمام راكب والإمام ما شعر به، يعني بعض الناس يقول إن الله مع الصابرين عشان يشعر الإمام. أي نعم بعض الناس صحيح إذا دخل يقول إن الله مع الصابرين، وأحيانا يتنحنح حتى يبح صوته. نعم فبعض الأئمة إذا أحس بذلك نهض حتى لو ما قل مرة واحدة سبحان ربي العظيم يعاجب، فيقال لهذا الإمام لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال لأن هذا الرجل ربما يتعجل فيكبل للإحرام وهو يهوي للركوع فتفسد صلاته كلها، فأنا بقطع عليه القضية من يوم أسمع داخل أبرفع. يقال قال لي بعض الإخوة عليه رحمة الله إنه كان له كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء، وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطربقون برجليهم كأنه داخل، هم من حين ما يسمع هذا الطربقة يقول سمع الله لمن حمده عشان يعجل عليهم الإمام. فعلى كل حال كل له وجه نظر، لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشى مع الشرع. نحن نرى أنه يتمهل لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلا، ينتظر شوي أيضا حتى يتمهل ذلك من الدخول والركوع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجوز في الصلاة من أجل المرأة تجوز لأحد الذين أمهم في الصلاة. نعم. أما الذي عندما يكون راكع نعم. يكون هذا مخالف الصلاة لم يشرع. نعم. الصلاة يكون يعني إمام له مسؤول عن هذا. هذا جيد وأزيدك أيضا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه مما إذا انتظر، وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف يحب أن يتأنى، لكن نقول حتى هذا أيضا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة، ولهذا قلنا إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قدم أو روعي من وراء الإمام. نعم إذا لاحظ امرأة طيبة أنه يقول لها أخذ من المسجد قياسا على فعل الرسول أي كيف إذا رأى امرأة طيبة يقول لها أخرج يقول له. كانوا أيضا إذا رأوا الذي قد أكلت بصلا أو ثوما يطلعونه، يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع يبعده عن المسجد. نعم. هل نقول في هذا خص صلاة العشاء فقط؟ لا لا، عام عام، لكن عام، لكن عادة النساء إنهن يخرجن بالليل لأنه أستر. وليل الصحابة يا خالد لا تظن مثل ليلنا الآن، ليلنا الآن كالنهار، ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر. كان الناس قبل تأتي الأنوار إذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، أما الآن لا، أصبح ليلها كنهارها. نعم. شيخ المرأة إذا خرجت، إذا ذهبت للحرمين لمكة والمدينة، هل يستحب لها الصلاة في الحرم أو في البيت أو في شقة يعني؟ لا، الأفضل تصلي في بيتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال بيت آخر لها، وهو يتكلم في مسجده، في المسجد النبوي. تحوز الأجر يا شيخ. أي نعم، تحوز الأجر بالكيفية لا بالكمية، لا بالكمية. وتعرف أن جبلا يساوي 1000 تمرة، أكثر من 1000 تمرة. نعم يا فوزي. إذا دخل رجل والإمام يعني انتهى من الصورة والآن بيركع، ودخل هذا الرجل هل ينتظر حتى يقرأ الإمام هذا الذي؟ لا لا لا، ما ينتظر، لأن هذا يدرك الركعة بإدراك الركوع. سليم. نعم. مثلا هنا بعض الأئمة أكثر من لقطة في الصلاة، وفي ناس على هذا الفرق جزاك الله خير، وفي ناس أكثر من الناس مثل سجود السهو مثل ما حركات اللي في حركات الصلاة، ولكن يدخلون في القراءة يعني بينهم اختلاف كثير يعني، إيش رأيك في هذا؟ شكل الثاني الذي هو أقرأ يعني معروف بأنه يتحرى ويتجنب السهو في الصلاة وحريص على صلاته، فهذا يقدم، لأن احتمال السهو الأصل عدم. نعم أحمد. كيف الأمير؟ أمير على اسمه، فإذا قال تقدم يا فلان وهو أهل للإمام يكون أحق. وشيخ حديث النبي أم القوم أفضل. نعم. حديث النبي أم القوم أفضل. إيه نعم، هذا ما يمنع، لأن ما كل قوم لهم أمير. إذا كانوا في البلد، أقول إذا كان في البلد، إذا كانوا في البلد جماعة في بلد. ما أحمد؟ كيف؟ الأمير أمير على اسمه، فإذا قال تقدم يا فلان وهو أهل للإمام يكون أحق. نعم. إيه نعم، هذا ما يمنع، لأن ما كل قوم لهم أمير. إذا كانوا في البلد، أقول إذا كان في البلد، إذا كانوا في البلد جماعة في بلد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله يرى استحباب انتظار الداخل، وقلنا إن هذا له 3 أوجه. الأخ. نعم. انتظار الداخل كم صورة له؟ إذا لم يشق على كم صورة له قبل أن نقول إذا لم يشق؟ ثلاث صور. نعم. انتظار قبل الصلاة، قبل يدخل الصلاة. أنا أردت إمدادا لكن خير إن شاء الله، هذه واحدة. وكم الإمداد؟ انتظار في ركن الركوع. انتظار في الركوع، ليدرك الركعة. ليدرك الركعة. وانتظار في غير الركوع وينقسم إلى قسمين. انتظار فيما يستفيد منه الداخل وانتظار فيما لا يستفيد منه. نعم. إلا اشتراكوا في نفس ما الركن اللي وصل إليه. لا يستفيد إلا أن يجتمع معه. طيب نعم زين. فأما الذي يستفيد منه فمثلا يكون الإمام في استمعت من الصور الآن نشوف الأحكام. يلا أين؟ لا أين حكم الصورة الأولى انتظار الداخل بمعنى تأخير إقامة الصلاة من أجل حضور هذا الداخل. إذا كان الداخل هذا يكون يعني له ولاية أو شرف يعني يكون عالم أو يكون أمير فقال بعض الناس تحب يعني تأليف لقلبه. نعم. للصلاة. نعم. وقال بعض العلماء أن يعني المؤمن أولى ورضي الله عنه لا يمارك له. تمام. هذا واحد. ثاني علي في إذا دخل معه في الركوع. وهذا قيل بأن له وجه الانتظار خاصة في الركعة الأخيرة وربما يستأنس بثلاثة أسر. الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر أن يستفح الصلاة ويطيل الركعة الأولى حتى أن الواحد يذهب إلى رحله ويتوضأ ثم يذهب. الثانية إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف. نعم. رغم أن فيه مخالفة للعادة. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة ليمكن يطيلها، فإذا سمع بكاء الصبي قصرها من أجل عدم الشغال. طيب. وهذه يستأنس بها للانتظار الداخل للركعة والركعة الذي يدرك بدخوله الركوع. طيب الثالث لا عادل. الثالث انتظار فيما في غير الركوع. نعم. وهذا إن كان فيه فائدة كالتشهد الأخير. نعم. وإذا لم يكن فيه فائدة طيب تقول إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير، ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟ لأنه على قول أن الجماعة تدرك ليدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل سلام الإمام. تمام. طيب يشترط لهذه الانتظارات الأخ ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟ يشترط أولا أن لا يشق على المؤمنين. نعم. طيب وأيضا أن لا تتغير صورة الصلاة يعني بصورة كبيرة حيث أن تتغير هيئة الصلاة. وشون يعني؟ يعني مثلا يجعل الركعة الثانية هو يعني الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى من دون ولا بد الانتظار من أن يطولها بعض الشيء، فإن أطال كثيرا فهذا يكون يشق على المؤمن، ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطا واحدا وهو أن لا يشق على المؤمن. طيب قل يا أخ حضور النساء للجماعة أي هل برفع يده؟ حضور النساء للجماعة هذا على قول المؤلف انه يسن حضور النساء للصلاه. يسن يستحب. ما هي عبارته التي تدل على انه يستحب؟ هو يستحب ويكره منعهن. احنا نتكلم عن حضورهن ما عن منعهن. حضور النساء للصلاه. نعم لصلاه الجماعه مع الرجال. دعنا من اللي يمنعها المنع عدمه لغيرها مو لها. يلا واصل. انه جائز. جائز ما يستثنى شيء الا اذا خشيت الفتنه غير هذا. البيت هو خير لا الا صلاه العيد. النبي صلى الله حتى النساء يخرجن. طيب إذن هو من قسم الجائز إلا في صلاة العيد فأنه سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب إذا خشيت الفتنة بالخروج. خشيت الفتنة بالخروج؟ نعم. لا أريد المثال، أريد الحكم. إذا خشيت الفتنة بالخروج. قد يحرم. ها؟ قد يحرم. يعني فهو؟ يعني ليس بجائز. ينتقل من الجواز إلى الكراهة أو التحريم حسب قوة التوقع. كذا؟ طيب. هل عندك قاعدة تبني عليها هذا الحكم الذي نقلت فيه حكم هذه المسألة من الجواز إلى التحريم أو الكراهة؟ قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة مست بخورا فلا تسلم على صلاة الجماعة صلاة العيد. فقياسا على ذلك بسبب وجود الفتنة الذي هو البخور منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج. إذا نقول تخرج إلا إذا فعلت ما يكون به الفتنة، لكن إذا لم تفعل ما به الفتنة خرجت عادية وخافت الفتنة الأولى على الخروج، إما يكره ويحرم على حسب المانع. إيه نعم، على حسب قوة الفتنة. إن كان مانع مؤكد حصوله فهو يحرم، وإن كان هي شك قد يصل الكلام. طيب أنا الآن سؤالي يعني بعد أن عرفت الحكم، هل لك دليل أو تعليل بنيت عليه هذا الحكم؟ دليل أو تعليل؟ نعم. قول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء أن البيت خير لها من خروجها. ما هذا وريد؟ نعم سلمان. القاعدة ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب أن الجائز شو أحد قاعدة ما يجب أن تعرفوها، المباح كل شيء مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، كل شيء مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مستحبا حسب ما يفضي إليه، حسب ما يفضي إليه. ولهذا زعم بعض العلماء أنه لا يمكن أن يوجد شيء، أن يوجد شيء يسمى مباحا. قال إن المباح إذا اشتغلت به فقد انشغلت عن محرم، انشغلت عن محرم لأنك لا بد أن تفعل، أو انشغلت عن مكروه، فإن انشغلت عن محرم صار واجبا وإن انشغلت عن مكروه صار مستحبا. ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد أن المباح ثابت ثابت، وكون الإنسان يريد أن ينشغل به عن كذا أو كذا هذه نية جديدة، نية جديدة خرجت عن الأصل. المهم أن القاعدة يعرفوها بارك الله فيكم هو أن المباح يمكن أن تجد فيه الأحكام الخمسة. طبعا هو مباح قد يكون واجبا أو محرما أو مكروها أو مستحبا حسب ما يفضي إليه، وهذه قاعدة مفيدة للإنسان. لو أن شخصا اشترى مني سلاحا ليعتدي به على المسلمين صار البيع حراما لأن يستعين به على حرام. ولو أنه اشترى مني سلاحا ليدفع به عن نفسه صار البيع عليه واجبا حسب الحال. فالحاصل أن هذه المسألة مفيدة للإنسان. طيب من الأولى بالإمامة؟ عليان الأقرأ ولو كان جاهلا. على قول المؤلف اقرأ عبارة المؤلف العالم فقه صلاته. طيب هل لك دليل في هذا؟ نعم، يوم القوم اقرأهم لكتاب الله. إذا كانوا في القراءة سواء. نعم. أعلمهم بالسنة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا فيها سواء فهل؟ كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة. فأقدمهم هجرة. هذا في كل وقت؟ هذا إذا لم يتساوى الإمامان في القراءة. لا بس هل الهجرة هذه تنطبق على كل واحد من الناس؟ لا تشرب رأسك يا خالد. هل الهجرة تنطبق على كل واحد من الناس؟ هل الهجرة التقديم بالهجرة ينطبق على كل واحد من الناس؟ إذن أنت مهاجر؟ هل أنت مهاجر؟ لا لا هو لاني اتضح له الموضوع. أنت مهاجر. إذن ينطبق على من؟ على من هاجر. أحسن. تمام. إذا كانوا يا محمد الشميمري في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. إيش؟ فأكبرهم سنة أو سنة أيهم؟ ورد في رواية ذلك والذي رجحنا أنه سنة. سنة. رجحنا أقدمهم إسلام. تمام. فإذا كانوا في الإسلام سواء فأكبرهم سنا. طيب هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ورواه مسلم وهو الذي يمشي يجب المشي عليه. طيب إذا استووا في القراءة ولكن اختلف. لا إذا كان أحدهما أقرأ والثاني أفقه يعني إذا كان الأقرأ عنده فقه في الصلاة فيقدم على الأفقه. طيب إذا قال كيف تقدم الأفقه والحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ تمام. يعني لو قال أنا قائل في قارئ أمي من حيث الفقه لا يعرف شيئا من أحكام الصلاة وقارئ يقرأ لكن ليس أجود من ذلك في القراءة ولا مثله في القراءة لكنه يقرأ إلا أنه يعلم فقه صلاته نقدم الثاني لأننا بحاجة إلى فقه في الصلاة. فإذا أورد علينا مورد قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم كتاب الله قلنا إن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه. الأقرأ هو الأفقه لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العمل حتى قال ابن عمر إن الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. جد يعني صار ذا جد يعني ذا منزلة رفيعة من العلماء. نعم. بالنسبة لرواية الصبي اللي في عصر الصحابة أن الصحابة هم كجلة عواشر فليس كان وراءه الصحابة كبار وهو صبي؟ لا يا أخي كلهم صغار يعني بالنسبة للعلم كلهم صغار بالنسبة للعلم لأنهم وفد معه نحو 20 رجلا أو أكثر أو أقل بقى. لأن مالك بن حويرث هو اللي كانوا 20 رجلا. أنا فاهم لأن مالك بن حويرث ما هو نحو 20. أما عمرو بن سلمة فإن عمرو بن سلمة ما ندري من الذي مع أبوه لأن أبوه هو الذي كان مع الوفد ونديهم كثيرون أو قليلون لكن هو كان أقرأ قومه لأنه كان شابا ذكيا يتعرض للناس كلما جاءوا من المدينة استقرأهم القرآن وهو ليس له إلا 6 أو 7 سنين. هنا طيب نقرأ ها؟ أخبرك به إن شاء الله بعد الدرس. لا بعد الدرس بعد ما صلى العشاء أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ثم الأسن ثم الأشرف. المؤلف ننظر إلى ترتيبه الأقرأ الأفقه الأسن كم هذه 3 ثم الأشرف يأتي في المرتبة الرابعة. ولكن ما دل عليه الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أولى مما قال المؤلف بلا شك، أولى لأنه دليل، والثاني أولى لأنه أقوى في التعليل مما قال المؤلف. من الأشرف؟ الأشرف نسبا، ثم الأشرف يعني نسبا على كلام المؤلف، وفي السن نقدم الأشرف. ما هو الدليل؟ الدليل ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. ولكن هذا الحديث يجاب عنه بوجهين أو بجوابين. الأول الضعف، فإن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. ويقوي ضعفه قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصلاة عبادة وطاعة لا يقدم فيها إلا من كان أولى بها عند من؟ عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن صح الحديث فالمراد تقديم قريش في الإمامة العظمى، في الإمامة العظمى يعني الخلافة، ولاية الدولة. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا. فهذا إن صح الحديث. أما إمامة الصلاة فهي إمامة صغرى في شيء معين من شرائع الدين، فلا تدخلوا في هذا الحديث. والصحيح إسقاط هذه المرتبة عن الأشرفية، وأنه لا تأثير لها في باب الإمامة، في باب إمامة الصلاة. يقول: ثم الأشرف، ثم الأتقى، ها؟ ثم الأقدم هجرة، ما حط متن عندي. ثم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة بعد ال... ها؟ لا أقول بعد الأشرف، هذا من الغرائب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في المرتبة الثالثة: أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة. وهذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو قاصر. الكمال لله وحده عز وجل، فكيف يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الأقدم هجرة مقدم حتى على الأسن، ثم يأتي آت من الناس ويقدم الأسن على الأقدم هجرة؟ ولهذا كان تقديم الأسن على الأقدم هجرة كان قولا ضعيفا بلا شك. فالواجب اتباع إيش؟ ما دل عليه الدليل، وأن الأقدم هجرة يأتي في المرتبة الثالثة. قال: ثم الأتقى، الأتقى. الدليل قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الدليل. والعجيب أن الدليل لو أخذنا به لكان الأتقى مقدما على كل واحد من هؤلاء، لأن أكرمكم عند الله عام، أتقاكم. ولكن هذا الدليل فيه نظر، فيه نظر. ما عن الآية الآن ما فيها نظر، لكن الاستدلال بهذا الدليل على أن الأتقى في هذه المرتبة فيه نظر. بل نقول إن الأتقى مقدم على من دونه لأنه أقرب إلى إتقان الصلاة من غير الأتقان. ومعلوم أن الأقرب إلى إتقان الصلاة أولى بالإمامة، لأن الناس سوف يتبعونه، ولأن غير الأتقى ربما يتهاون في مسألة الوضوء، يتهاون في مسألة اجتناب النجاسة، فلذلك كان الأتقى أولى من غيره من هذا المعنى، أو لهذا المعنى، لا من أجل ما استدل به المؤلف من الآية. طيب، من الأتقى؟ الأتقى اسم تفضيل مأخوذ من التقوى، اسم تفضيل مأخوذ من التقوى، والتقوى اتقاء ما يضر، فهي في باب الشرع اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. وقيل إن التقوى هو أن تدع الذنوب كلها، كما قال الناظم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن المعنى الذي ذكرنا أعم، أنه اتقاء عقاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، المراتب الآن كم كانت؟ الأقرأ، ثاني الأفقه، الأسن، الأشرف، الأقدم هجرة، الأتقى، ست. لكن الترتيب الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح: الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، الأكبر سنا. طيب، أما التقوى فهي صفة بلا شك يجب أن تراعى في كل هؤلاء. قال: ثم من قرأ، ثم بعد هذه المراتب إذا استووا في هذه المراتب كلها، من قرأ. كيف من قرأ؟ يعني أننا في هذه الحال نستعمل القرآن، نستعمل القرآن، فمن قرأ أي غلب في القرآن فهو أحق. فإذا اجتمع جماعة يريدون الصلاة فقال أحدهم: أنا أتقدم، قال الثاني: أنا أتقدم، نظرنا فإذا هم متساوون في كل الأوصاف، ماذا نعمل؟ نقرع بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه، فنقرع بينهما، فمن قرأ فهو الإمام. ولكن كيف القرعة؟ القرعة ليس لها شيء معين أو صورة معينة، بل هي بحسب ما يتفق الناس عليه. ممكن أن نكتب ورقة بيضاء ورقة فيها إمام، ونوصل بعضهما ببعض ونعطي واحد، نقول: أعطي كل واحد من هذين الرجلين ورقة، فإذا وقعت في يد أحدهما إمام فهو الإمام. ويمكن أن نستعمل أيضا ما يستعمل بعض الناس، يجعل يديها خلف ظهره وفي إحداهما عود صغير ما تتبين به اليد التي قبضته، ثم يقدم لهم يقول: اختاروا هكذا. إذا واحد اختار اللي فيها العود معناه أنه غلب. المهم أن هذا الشيء ما له حد معين، كيفما اخترعوا جاز. فإذا قال قائل: ما الدليل على القراءة؟ قلنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. فهذا حديث واضح في أن القرعة تدخل في الأذان إذا تشاحوا فيه، لو تشاحوا في الصف الأول ما فيه إلا مقام واحد فقط وصلوا إليه جميعا، قال واحد أنا أكون في الصف، قال الثاني لا أنا، تشاحوا، ماذا نعمل؟ نسوي قرعة. ولهذا نقول الدليل على استعمال القرعة في هذا هو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وهنا نسأل هل وردت القرعة في القرآن؟ ها؟ ما هو يا عبد الرحمن؟ سبحان الله كيف تمديتك يا عبد المنان؟ ها؟ طيب نعم تمام. طيب قال ثم من قرأ، ثم قال المؤلف وساكن البيت وإمام المسجد أحق، ساكن البيت أحق من الضيف، ساكن البيت أحق من الضيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله، أخرجه مسلم، أو في بيته كما هي رواية أبي داود، لا يؤمن الرجل الرجل في أهله أو في بيته. والنهي هنا على سبيل التنزيه وقيل على سبيل التحريم. إذن فصاحب البيت أولى. طيب إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت، المستأجر أولى لأن المستأجر مالك المنفعة فهو أحق بالانتفاع في هذا البيت. طيب وقوله إمام المسجد أحق، يعني أحق من غيره حتى وإن وجد من هو أقرأ. فلو أن إمام المسجد كان قارئا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة الذمة، وحضر رجل عالم قارئ فقيه، أيهما أولى؟ إمام المسجد، إمام المسجد أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطانه. وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الجماعة، لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه. حتى إن بعض العلماء قال لو أن شخصا أم في مسجد بدون إذن إمامه فالصلاة باطلة. إذن فالسلطة في المسجد لمن؟ لإمام المسجد. وعلى هذا فنقول إمام المسجد أحق من غيره ولو كان أقرأ منه، ودليله ما سمعتم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. طيب والتعليل يؤيد ذلك، لأننا لو قلنا إن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، وكان هذا المسجد كل صلاة لهم له إمام، بل ربما يجي واحد أهوج أعوج، فإذا دخل في أثناء الصلاة وهو أقرأ من الإمام أخره وتقدمه وقال أنا أقرأ منك. نعم بعض الناس يفعل هذا، الجاهل أعمى. فإذا نقول كما أن إمام المسجد أحق من غيره بمقتضى الدليل فهو أحق من غيره بمقتضى التعليل، فله إذن دليلان أثري ونظري. طيب قال المؤلف إلا من ذي سلطان، يعني إلا من ذي سلطان، فإن ذا السلطان مقدم على إمام المسجد. لكن من ذو السلطان؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام البلد، أعني أمير البلد؟ نقول الإمام الأعظم، الإمام الأعظم أحق. فلو أن الإمام الأعظم حضر إلى المسجد، الإمام الأعظم رئيس الدولة الأعلى اللي هو أعلى سلطة في الدولة، لو حضر قلنا إنه أولى من إمام المسجد بإيش؟ بالإمامة. استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، ولكن قد يقول قائل الإمام في مسجده سلطان، وهذه سلطة أخص من سلطة الإمام الأعظم، أخص من سلطة الإمام الأعظم. لكنهم أجابوا فقالوا إن سلطته دون سلطة السلطان الأعظم، فسلطة السلطان الأعظم أقوى، بدليل أنه يمكن للسلطان الأعلى الأعظم أن يزيل هذا عن منصبه، فصار السلطة السلطان الأعظم أقوى، وإذا كانت أقوى كان السلطان الأعظم أحق بالإمامة. وهنا نسأل، حضر الإمام الأعظم إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة، فمن الذي يقدم في صلاة الجمعة؟ الإمام الأعظم أو إمام المسجد الجامع؟ ها؟ لأن المؤلف يقول إمام المسجد عام إلا من ذي السلطان، قال إلا من ذي السلطان. في هذا الحال نقدم من؟ نقدم الإمام الأعظم. ولكنكم في هذا الجواب لستم فقهاء، والسبب أنكم لم تقرأوا باب صلاة الجمعة، لأن الإمام الأعظم في هذه الصورة لو صلى بالناس إماما بطلت صلاتهم، بطلت صلاتهم. نعم، ليش؟ قالوا لأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إماما في الجمعة وهو غير مستوطن، لأن من شرط الإمامة في الجمعة أن يكون الإمام مستوطنا، والإمام الأعظم لم يستوطن، عاصمته بلد آخر. نعم، ولكن أجاب بعض العلماء، لأن المسألة خلافية، أجابوا عن هذا بأن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل. لماذا؟ أولا، ما الدليل على أن الجمعة لا يصح أن يكون الإنسان إماما فيها إلا إذا كان مستوطنا؟ ما في دليل. وثانيا، ربما لو قلنا للإمام الأعظم لما أراد يتقدم يصلي الجمعة كنا وخر وراء، لأن إمام المسجد أحق منك لأنه مقيم، ربما يقول كل مملكة بلادي فأنا مستوطن في كل بلد من مملكتي. ما يمكن يقول هكذا؟ يمكن. ولهذا كان من اعتذار بعض العلماء لعثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم في منى في الحج، قالوا لأن الإمام الأعظم أو الخليفة كل ما تحت يده فهو بلد له، فيكون مهما ذهب فهو مسافر. لكن هذا على كل حال، نعم، مهما ذهب فهو مستوطن، مهما ذهب فهو مستوطن. لكن لا شك أن هذا التعليل عليل بل ميت، ما يكفي أن نقول عليل. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشد ملكا وتثبيتا من غيره، ومع ذلك كان إذا سافر من المدينة يقصر الصلاة، بل عثمان بن عفان في السفر يقصر. على كل هذا أنا قلت لكم إن القول بأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إماما في الجمعة في غير بلده قول ضعيف وتعليل عليل، بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضا يصح أن يكون إماما في الجمعة. يعني لو واحد من الناس عادي قدم إلى بلد فقال له أهل البلد لما جاءت الجمعة: يا فلان اخطب بنا وصلي بنا، فخطب وصلى، أتدرون ماذا يكون الأمر على المذهب؟ تكون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لا بد أن يعيدوها جمعة إن كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت وجب عليهم إعادتها ظهرا. ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الآن عليه أو على خلافه؟ على خلافه. ولذلك كان الإخوة الذين يتجولون الآن في القرى للإرشاد إذا حضروا إلى الجامع قال لهم إمام الجامع: صلوا جزاكم الله خير، اخطبوا وصلوا، فيخطبون ويصلون من غير نكير، لأن الحمد لله هذا هو الصحيح. نعم. نعم. إذا كان إنسان في المسجد وهو إمام، نعم، وتقدم رجل صاحب علم وأعلم أنه أحسن منه، فإيش الأفضل؟ أن يبقى في مكانه أو يقدم هذا العالم؟ لا لا، إمام المسجد مقدم، ولو جاء ابن تيمية. تعرف ابن تيمية؟ نعم. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحدد أولا الناس وآخرهم. نعم. وما يحدد زمنا أقول زمنه. نعم نعم. كان نعم نعم صحيح صحيح. لكن إذا علمنا المعنى، إذا علمنا المعنى نقول أقرأهم بالوصف الذي هو أقرأهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. مدام أقرأهم معروف أن الأقرأ أعلم، فيكون هذا الوصف قد تضمنه وصف الأقرائية. نعم نصر. بعض الناس يكون حافظ كتاب الله عز وجل، نعم، إذا خرج مع جماعة يعني يخشى يتقدم الجماعة يعني تخشى على نفسه، فهل الأفضل له يعني ألا يتقدم أو لا يتقدم؟ لا، الأفضل يتقدم. يؤم القوم أقرأهم، ما قال ادفعوا للإمامة أقرأهم، قال يؤم القوم أقرأهم، فالأفضل أن يتقدم، خصوصا إن خشي أن يتقدم شخص فيه ما فيه. اي نعم. يتقدم الشيخ كان في الجماعة وقدم واحد وكان في الحريق او مسلم، هل يلحقه الا لو رجع وقل تعالى اذا ايش؟ كان في الحريق او مسلم. لا، اذا عهد السؤال من اول. اذا كانوا جماعة، نعم، وقدم مثلا شخص كان حريق او مسلم، نعم، فتقدمه هل يلحق ان يرجع وقل تعالى مسلم او حريق؟ اما على المشهور من المذهب كما سياتي فيجب ان نقول ارجع ولا تصلي، لان هذا فاسق والفاسق لا تصح إمامته. وأما على القول الثاني بأن الفاسق تصح إمامته فإننا نبقيه، لأنه ربما لو يرده لحصل بهذا فتنة، قد يحصل بهذا فتنة ويكون المقصود من الجماعة يزول بهذه الفتنة. هنا شيخ أحسن الله إليك، مثل مثلاً العسكريين ذوي المراتب وكذا، أيهم يكون الإمام، الرفيع مرتبة أو الذي دون منه لأنه يسيطر عليه؟ نعم، هو أحيانا تكون الثكنات لها إمام راتب من غير الجند، هذا مسألة واضحة. أحيانا ما يكون له إمام راتب، فالعادة فصاحب السلطان لا شك أنه الأعلى مرتبة، هو صاحب السلطان، فإذا كان أهلا للإمامة فهو أحق. إحنا قلنا بترتيب على المراد في السنة، الأقرأ ثم الأعلم بالسنة، رتبنا إن الأفقه ثم الأقرأ، فكيف؟ لا، الأفقه لابد أن يكون معه قراءة، الأفقه أقرأ إيه؟ ثم الأفقه. نعم. كيف الرسول يقول يأتي بالسنة، والسنة معلوم أنه الأفقه دين الله، والأقرأ يكون أقرأ؟ لا، السنة مو مراد الأفقه، لأن القرآن أيضا فيه فقه، لكن هل إن الإنسان اللي يحفظ القرآن يستغني عن السنة؟ سألوك. لا، ما يستغني. ولحتى القرآن في فقه، في فقه أكثر من السنة. يعني نقول الأقرأ لا شك أن عنده فقه بقدر ما عنده من القراءة، يعني لكن مثلا أفرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية من في القرآن، يكون هنا هذا أعلم بالسنة. دي نعم نعم. إذا كان إمام فاسد وكان المتأخرين الجماعة، هل يصلي معه أو يصلي لوحده؟ يعني إذا كان إمام فاسد كيف؟ إذا كان الإمام فاسد وكان المتأخرين بعد جماعة، فاسد الجماعة الأساسية وجاء الجماعة المتأخرين، هل إنه يترك الجماعة لك؟ يعني إذا كان الإمام فاسد يصلي لوحده أم ينضم إلى؟ لا ينضم إليه. الصحيح انه ينضم اليهم ولو كان فاسق. هنا نعم. لا هذا يحمل على الافضل، يحمل على الافضل بلا شك عند ابتداء الامر، اما اذا تم الامر فإنه لا يجوز الخروج على الأئمة. ما يخالف هذا إذا كان بالإمكان، أما وقد استولى وسيطر فإنه تأتي الأحاديث الأخرى التي لا تجوز الخروج على ولي الأمر إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وما زال المسلمون على هذا، يعني ما زال المسلمون يقدمون من يعني يبايعون لمن ليس من قريش، حتى على يعني وقت القرون الوسطى. نعم يلا محمد. شيخ ما حكم التدافع على الإمامة عليها؟ التدافع عليها إذا كان بحق فهو طيب، يعني كل واحد يقول أنا اللي بيصلي لأنه أحق. التدافع عليها أن تقول ولا عنها؟ شوف الفرق. التدافع عنها أيضا إما مكروه أو محرم، لأن بعض العلماء يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم على سبيل الوجوب. نعم. المناقشة في هذا الذي حفظتم وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه، هو أولا ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؟ محمد السلام. الصلاة باطلة، لم تنعقد الصلاة. طيب وإن وافقه فيها؟ كذلك. وإن بدأ بها قبل أن يتم إمامه؟ يعتبر موافقة. يعني قل كذلك أيضا. طيب واضح؟ إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. طيب إذا سبقه بركن الركوع، على المؤلف على قول المؤلف إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه سبقه سبقه يعني عالماً. نعم بطل الصلاة. نعم وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط. تمام. إن سبقه بركن غير ركوع يا خالد، إن كان عالما عامدا بطلت صلاته. نعم. كان جاهلا أو ناسيا لا يلزمه شيء. تمام. طيب متى يعد سابقا بالركن؟ نعم بالركن. في مرة يعد سابقا بالركن إذا إذا سبقوا في الأفعال. سبحان الله. سبقوا بركن إذا متى يعد سابقا بالركن إذا قد سبقه بركن؟ إذا المأموم ابتدأ إذا الإمام ابتدأ الركن هذا بعدما انتهى إذا أتى المأموم بركن ثم أتى الإمام بعده. نعم. إذا ركع ورفع قبل أن يعني إذا انتهى منه يعد سابقا بالركن، إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه. بيناها لكم. إذا انتهى من الركن قبل أن يدرك الإمام فيه فقد سبقه. أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال سبقه إلى الركن. تمام؟ طيب، إذا سبقه بركنين يا عبد المنان، بركنين غير الركوع،